حفيد حاضر ما يمكن يغيب ويوكل غيره، هو قائد مراقب حاضر لا يكون فيه شيء. من قول اي قول يقول عجيب يا اخوان، كل قول كل قول، لان منها لزائده قول نفر في سياق النفي بين العموم، اي قول يقول. وظاهر الايه الكريمه ان القول مهما كان يكتب، سواء كان خيرا ام شرا ام لغوا يكتب، لكن المحاسبه على ما كان خيرا او شرا، ولا يلزم من الكتابه ان يحاسب الانسان عليه. وهذا ظاهر اللفظ، وهو احد قولين لاهل العلم. ومن العلماء من يقول انه لا يكتب الا الحسنات والسيئات فقط، اما اللغو فلغو لا يكتب. فاي قولين اولى؟ الاول اولى، وهو العموم. اما النتيجه فواحده، لانه حتى على القول بان الكاتب يكتب كل شيء، يقولون انه لا يحاسب الا على الحسنات والسيئات. لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية، ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملكين لا يفخران ولا يتركان شيئا، مما يدل على كمال عنايتهما بما ينفق به الإنسان. وبناء على ذلك يجب علينا أيها الأخوة أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال اللسان، فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظت عمله، قال إنه تكلم بكلمة هو احذر آفات اللسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم احذر اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، لا تطلق لا تتكلم. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له ذكرتك أمك يوم عاد، وهل يكون الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأجسادهم. المؤمن يجب أن يحذر لسانه، حتى أن الرسول عليه نعم يجب أن يحذر لسانه فإنه آفة عظيمة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل أو يصمت. وحينئذ نعرف أن الصمت مفضل على الكلام. الكلام قد لا يتحدث عن أفضله عن شر. ثم إني أقول لكم الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها على ولدك. هل يمكنك أن تمنع الرصاصة إذا خرجت من فوهة البندقية؟ لا، راح انطلق تفسد أو تصلح. كذلك الكلمة، العاقل يمنع الإنسان ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به وإما في غيره، يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه لكنه خير من جهة آثاره. قد يتكلم الإنسان بكلام اللغو في مجلس والكلام ما فيه ليس أمر معروف ولا نهي عن منكر وليس إثما وعذرا، لكن يتكلم من أجل أن يفتح

إذا أخبرتك بجواب هذا السؤال هذا هو جواب. نعم. فضيلة الشيخ، أشكل علينا كون العرف مرجع لبعض الأفعال وبالذات شراء الألبسة وخروج المرأة. يجب من يشتري بـ600 ريال أو أكثر أو أقل ويحتج بالعرف، وهل يعارض هذا ما جاء في السنة من الحث عن التقلد والنهي عن التبذير؟ العرف مرجع حيث لا يوجد في الشرع تحديد، أما إذا حدث في الشرع فالشرع حاكم على العرف وليس العرف حاكم على الشرع. وفي نظم القواعد كل ما أفى ولم يحدد بالشرع فالحفظ ففي العرف احدد. والله تعالى قد حال على العرف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى الموجب وعلى الموجب لحسبهن وفسوتهن بالمعروف، وأمثلة من هذا كثيرة. ولكن إذا خرج عن النطاق الذي ينبغي أن يكون عليه صار مسلما، وقال الله تعالى واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالآن الناس ينقسمون إلى ثلاثة، قسم طبقة العليا وقسم طبقة الدنيا وقسم متوسط. فلو أراد أصحاب الطبقة الدنيا أن يلبسوا ما يلبس ما تلبسه الوسطى أو يأكل ما تأكل الوسطى أو يأكل ما تأكل الوسطى إن هذا هنا. ولو أراد الطبقة الوسطى أن يلبس ما يلبسه الطبقة العليا أو يركب ما يركبون أو يأكل ما يأكلونه لقلنا هذا إيش إسراف. ولو أراد أهل الطبقة العليا أن يلبسوا ويشربوا ويأكلوا ويسكنوا ما يكون للطبقة السفلى قلنا هذا بخل. إلا إذا كان مثل أكثر الحي فقراء فيحب أن لا يقرا أمامهم على وجه تنكسر قلوبهم فهذا يكون خيرا. وفيه ورد الحديث في ثواب من ترك أعلى اللباس ثواب. نعم. أما بالخروج عن الأسواق لا، أما خروج المرأة فلا شك أن العرف والحياء والشيش والدين كلها يقتضي أن تكون في بيت، وخروجهن خير لكم هذا عام. ولا تخرج إلا لحاجة، وذلك أن المرأة وإن خرجت وإن كانت خرجت غير متطيبة غير متبرجة وهي نزيهة وسليمة وعفيفة تفتن، توجد في الأسواق فساق، فساق ليس همه ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء والعياذ بالله ومغادرتهم وإلقاء الأوراق وإقامة التلفونات عليهم وما أشبه ذلك، مع أنه نزيهات. لهذا نقول خير مكان للمرأة أن تبقى في البيت، وهي في الواقع هي مسؤولة عن نفسها ووليها أيضا مسؤول عنها. حتى كثير من الرجال نسأل الله لنا ولهم الهداية قد أطلقوا عنا للنساء تخرج المرأة ما تشاء تتكسر في الأسواق وفي المتاجر ولا يقال ولا الله يعين وياك ما رأيت أدعي لك. نعم. عائلة شخص كبيرة نخرج سنوي للبر ويصير في بعض المنكرات مثل الغنى الغيبة والدخان، ونخرج معهم وندخل يعني قبل ما تصير هذه المنكرات يعني قبل يكون في غنى للرجال والدخان كذلك. يعني قصدك اجتماع تعارف؟ ايه تعارف سنوي سنوي. المهم انه اجتماع تعارف المقصود التعارف والتعارف اذا اخذنا هذا عادة. اي اقول اذا كان هذا التعارف والتعارف ودراسة أحوال العائلة من يحتاج ومن لا يحتاج فهذا طيب، وإذا جاء المنكر فإنه لا يفعل الإنسان إلا أن يفعل. أما إذا كان مجرد خروج نزهة ولا في مصلحة فهذا من إضاعة الوقت ولا حاجة. أما كل ما تكرر فما دام غير مقيد بشهر معين فلا بأس. إذا كان شيخ العائلة كبيرة جدا والمنكرات هذه يعني سبق وأنكرنا عليها، إذا كان تبقى في جارة تبقى في سؤالك بارك الله فيك أنكم تجتمعون المنكر البقية يجلسون على كل حياة. من عمل صالح فنفسه ومن أسأف عليه الذي يجلس مع المنكر كفعل. ولكن الشيخ بالنسبة يجوز أن نقاطعهم الشيخ ما نخرجها كما قلت لك ما دام في مصلحة لا تقاطع. ما في مصلحة ما قلت أن نجد تعارف التعارف في مصلحة. الآن لو تسأل إنسان العمل كم لعمل في النبي قال يمكن لو تسأل أخوه كم له من النبي قال هذا التقاط. كل الناس ما يعرفون يعني ما يعرفون كل الناس طيب. فأنا أنا من رأيي أنه يخرج وإن كان له كلمة هو يا جماعة ولا الله يهديهم عليك. وأما إذا كان من عامته يخرج مثلا ويشاركون في الغداء أو نحوه ويعرف مشكلات إن كان عنده مشكلات ونصر. إمام مسجد معظم جماعته من الذين يحفظون ما يقرأه في الصلاة لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحيانا من يفتح عليه فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح به يقرأ لا بأس. يعني يجوز أن الإمام والمأموم المأموم قد لا يحتاج إليه لكن الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف ولا سيما في السور الطوال. مثلا إذا قال أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه في آل التأمين تنزيل السجدة في أول الركعة الأولى وثلاثة عن الإنسان في الركعة الثانية وهو لا يعرف لا يحفظها نقول اقرأ بالمصحف ولا حرج لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها فهذا الشيخ لو إنسان نسي سجود الثاني بعد ما قضى الصلاة ذكر أنه ماجي سجود ماذا يفعل؟ يعني إذا نسي السجدة الثانية في آخر رفعة وسلم نقول وتذكر نقول عود للصلاة إني أنك الآن جلست للدعاء بين سجدين ثم مسجد السجدة الثانية ثم سلم ثم مسجد سجدين بعد طبعاً. ما دليل تحكم الطواف؟ تنفل الطواف لا أعلم له دليلاً إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلفه ركعتين. فالعلماء رحمهم الله ألحقوا بذلك جميع الأطوافة كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف المستحب ولكني أنا لا أعلم دليلا خاصا وأن كل طواف فإنه يصلي بعده ركعتين. هذا الأمر يعني هو فتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم صلى وصلى ركعتين. هذا ثابت في صحيح مسلم. فالعلماء ألحقوه جميعا وإلا ما يحضرني الآن أن الرسول كان كلما طاف صلى ركعتين لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. بل لو قال قائل ان طواف الافاضه ظاهر حديث جابر انه لم يسلم لانه ذكر انه طاف وانه اتى على زمزم وشرب منه وذكر الحديث. لكن في حديث جابر انه صلى بمكه الظهر فيمكن ان يكون صلى بعد الطواف واشتغل بالفريضه عن النافله والله اعلم. فضيله الشيخ، رجل مدفوع ويراس جماعه اسلاميه كبيره يقول لأتباعه أن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أن حرف من هنا تبعيضية أي غضوا بعض أبصاركم، فإذا وأطيلوا النظر إلى المرأة فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟ الآن هذه مسألة بارك الله فيك خلاف الشيخ خلافها مشهور، والصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب عودة إلى الحجاب، ففيه فروض جيدة طيبة، والمؤمن إذا فكر وجد أن أدعى ما يكون شهوة هو كشف الوجه، أشد من كشف الرجلين وأشد من كشف اليدين، والإنسان لا ينبغي أن يعتبر بنفسه، قد يكون الإنسان ليس له شهوة قوية فلا يتأثر برؤية وجه المرأة، وقد يكون شابا له شهوة قوية يتأثر بوجه المرأة ولو لم يكن جميلا، والعبرة بالأعم. وأما قوله تعالى قل من يغضوا من أبصارهم فإنما جاءت من لأسباب، منها أن نظر الفجأة ما يضر، ومنها أنه يجوز للرجل أنه وهي لا تحد له إلى عليها الوجه هم أهل العلم مما يباح في النظر، ويكفي في صورة واحدة. إذا لم يكن محرم فنحن نرى أنه لا بد أن تأتي الخادم بمحرم. رأينا ذلك وإن كنا في الأول يعني سهل فيه، لأننا سمعنا حوادث مزعجة مروعة في مجيء الخادم بدون محرم يحميه، ولا سيما في بيت فيه شباب مراهقون فإنه يحصل الوقوع في الفاحشة العظمى والعياذ بالله. لكن إذا قلت أن الناس ابتلوا بهذا الخادم بهذه الخادمة وسافروا ولم يكن في البيت من مأمون تبقى عنده فلا، فإن سفرها معهم أمر متعين لأن بقاها ضرر وفتنة، فلا بأس في هذا الحال أن تسافر معهم للضرورة. شيخ، جاء في الصحيحين من حديث طلحة حديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. هل يؤخذ من هذا الحديث أن يكون صارف لعدم وجوب غير صلاة الخمس؟ لا، هذا الحديث يدل على أنه ليس هناك صلوات من قال إن هذه الصلوات المقرونة بأسبابها ووجد فيها قرائن تدل على الوجوب فإن هذه القرائن ممنوعة لحديث الأعراب هل علي غيره. ومن قال إن التي لها سبب ينظر في سياق دليلها هل يقبل الوجوب أو لا. فمتى صلاة الكسوف؟ جمهور العلماء يرون أن صلاة الكسوف ليست بواجبة لا على الأعيان ولا على الكفاية، ويستدلون بحديث الأعرابي. ومن العلماء من يقول هي واجبة، وعلى الأقل واجبة على الكفاية، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفزع ويجمع الناس على إمام واحد في مصلى الجمعة ويقيم هذه الصلاة العظيمة وتعرض عليه الجنة والنار، ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة، بل أمر بالفزع إلى الصلاة، إفزع إلى الصلاة، فكأنه عدو يحتاج إلى أن يفزع الناس منه. وأخبر أن الله يخوف العباد. خطب القمر أو خطب الشمس، والناس كلهم في بيعه وشرائه ومنامه، والرسول يقول يخوف الله بهم عباده، فيواجهون هذه الآية المخوفة بكل برودة. هل هذا لائق بالعدل؟ ليس بلائق. ولهذا كان أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن صلاة الكسوف واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية. جواب نقول الحديث يدل على أنه ليس هناك صلوات تتكرر كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس، والجمعة قد العام. نعم يستدل به على أن الوتر ليس بواجب، وإن كان قد قال به بعض العلماء لأنه من الصلوات الدورية، أما ما كان لها سبب فعلى حسب الدليل الوارد في صلاة هذا السبب. الجمعة ما يصليها المساء في البر ما يصليها، لكن لو كان في بلد وقام فيه الجمعة لا بد أن يعمل، حتى لو مستقل. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ نقول لهذا المسافر هل أنت مؤمن؟ سيقول إيش؟ سيقول لا. نعم يا شيخ حفظكم الله، مثلا أنا سافرت من الرياض إلى قطر ومكثت يوم أو يومين ورجعت إلى الرياض وجدت علي صلاة الظهر في الطريق ونصف الطريق، نويت أن أقصرها مع العصر، هل إذا وصلت مثل المنتج أصلي ركعتين أو أربع؟ وأنت من أهل الرياض؟ نعم. إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصلي الصلاة التي دخل وقته وهو مسافر فعليه أن يتم، لأنه انقطع ثم سافر قبل أن يصلي فإنه يذكره، كرجل أذن الظهر وهو في بلد ثم سافر قبل أن يصلي، فنقول صلي الصلاة في السفر وصلي ظهرا في السفر. يصلي ركعتين إذا صلى إذا شد قلب إذا خرج من بلده قبل أن يصلي يصلي ركعتين ولو أذن ظهر وهو في بلد. العبرة في فعل الصبر لا توقف. من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت العمرة يقول إذا أراد أن يدخل بشيء إلى مكة أن يدخل بالحرم مثل شنطة أو بلوك، فما قوله؟ يقول إيش؟ إذا أراد أن يدخل مكة مثل يحرم يدخل بالشنطة مع حرم بها أو فلوس، إيش رأيك شيخ؟ إذا أراد أن يستمر وجاء الميقات هو إذا يعني يبي يدخل مع بشنطة مكة أو فلوس يقول يدخل بها معه يحرم بها معه، يعني معناه أنه يقول لابد إذا أراد أن يجعل الإحرام لابد تكون أغراض اللي بتدخل المكة تكون معه بنفس الإحرام. لا غلط، على عام ينكح على أصل ما على أصل لا للبدع. نعم هذا جاهل، هذا بس حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم بعد اللبس ما في شيء، كما قلت بعد بعض العوام يقول لا بد تحن بنعال ولا تفتح بنت من الحرام يعني ما تغير غير النعال حكم ضرب الدف للنساء في غير العرس لأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك فقال لها أو ابنة أما مجرد له هذا لا يكفي لكن إذا كان لسبب تقول مضائع ما حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة؟ نعم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة المكتوبة اي سنة بالدليل الا اذا كان الى جنبك رجل يقضي وتخشى ان تضع الصوت ان تشوش عليه فلا تفعل بالدليل شيء الدليل حديث عن ابي ذر الحنفاء رضي الله عنه قال قال كان رفع الصوت بالذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعرف مصداقاتي بذلك تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما هو تحتاج في المرض فقط هو قدر كمية يبقى في شيء يعني لا تمنى السباق والسياق فالصلاة نعم صحيح عام وعام لهذا وهذا لكن بلا خوف للكمية فقط بلا خوف ومع الخوف للكمية والكمية جواب على حديث عائشة لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يتبين فبين الله عز وجل أنه إذا سافر وضرب الأرض فليس عليه الجناح أن يقصر من الصلاة ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر كما قال تعالى في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم عليهم الطواف بهما والطواف بهما من شعائر كذلك أيضا لا جناح عليهم أن تقصر من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك تبين الله عز وجل أنه لا جناح ثم فضيلة الشيخ والله في الزيادة إذا كان هل هو بعد تسليم الثاني أو بعد تسليم الأولى سجود السهو إذا كان بعد سواء كان عندي سواء كان عندي زيادة أو عن شك مع ترجح أحد الأمرين لأن سجود السهو بعد السلام يكون عن أمرين إذا زاد أو إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين وبنى عليه بس عن تسليم الأولى إذا أنا قصدي التعقيب على قولك إذا كان عن زيادة لأبين أنه يكون عن زيادة وعن شك مع ترجح أحد الطرفين فيكون سجود السهو بعد السلام بعد التسليمتين أن يقصر أو يقصر يقول الآن في جمع الثوالث المسافر خلف الإمام صلى خلف الإمام. أما الجمع فإن جد الجمع وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل وإن جمع فلا بأس. أي نعم لا غلط جمع أربعة إذا كان على مين وجه قول بعض إخواننا ابتلي بعدم الوعي. وأنت ممن يثنون على هذا اللي بعد. فضيلة الشيخ ما هي سنة يوم الزواج؟ وأنت ممن يثنون على شيخ سؤال. امرأة تسرع بسبب الجن وأخبرها وأنت ممن يثنون على الشيخ ساطع لما كنا مخطئين طيب خير. امرأة تسرع بسبب الجن وأخبرها بعض المشايخ الذين قرأوا عليها أن هذا الجان عاشق وسيذهب بإذن الله بعد الزواج، فخطبها رجل وأخفى عليه أهلها مرضها، ليس غشا إنما استنادل على كلام ذلك الشيخ، ولكن تفاجأ باستمرار الصرع معه فطلقها زوجها بسبب صرعه. السؤال هل يرجع المهر إلى الزوج أم لا؟ وإن كان يعاد هل يعاد كله أم لا؟ لا شك أنه مغشف الرجل وخدعه المهر على من غضب، والذي باشر تقريره هو الولي، فيرشه مثل على ولي المرأة سواء كان أباها أو أخاها، وأما المرأة فلا يؤخذ من يشاء. الولي قد يكون أبوها لزوجها وقد يكون لزوجها أخاه، المهم إن ما الزوجة مرة عنده لا يأخذ منه شيء، يعني ما غضب الذي غضب الزوج ولي واحد عقد له ولم يصر ذلك الأخ. لكن أنا أشير عليه أن لا يأخذ شيئا ولا يعني ولا يثير مشاكل جبر لخاطر هذه المرأة الصالحة، لكن إن أراد أن يأخذ الحق فله الحق أن يرجع على وليها. ما حكم المحاماة في الإسلام؟ حباب المحاماة، المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإيصال الباطل فهي خير ومأمور بها بما فيها من إدارة الظلم على المظلوم ومعاونة صاحب الحق على حقه. وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل يعني يقول الكلام هو المنتصر فهذا حرام، فهي ترجع إلى نية المحامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.